اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني فلا أجري بجور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس شرح المنظومة الشاطبية في القراءات السبع. رحبوا معي بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. مرحبا بكم. أهلا بكم، حياكم الله. مرحبا الشيخ، الله يحفظكم الله ورعاكم. مرحبا. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى البيت 86 بعد 100 في باب الهمزتين من كلمة. نقرأ البيت الأول لهذه الحلقة. يقول الناظم كما هو أمامكم على الشاشة: وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا. وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فجزاك الله خيرا أخي أحمد على هذه القراءة وهذا البدء الجيد والمبارك دائما منك في قراءتك وإتحافنا بقراءة الأبيات بصورة منضبطة متقنة. والحقيقة هذه أنا أرجو أن يتنبه لها الإخوة والأخوات، لأن ضبط الأبيات أمر مهم جدا. صحيح أن هناك بعض الخلافات في الرواة في مسألة رواية الحرز، إلا أنه نحاول أن نضبطها بشكل بأدق الطرق التي وردت من خلالها. ولذلك قال هنا: وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى. الشفع والوتر، الشفع هو الزوج باللغة العربية، الزوجي هو الشفع. فهنا الحقيقة تتذكر لما تكلمنا عن الحلقة في الحلقة الماضية كنا نتكلم عن الهمزتين من كلمة من حيث التسهيل والتحقيق، حيث التسهيل من يسهل ومن يحقق. هنا الحقيقة أتى لنا بقضية جديدة، وهي أن القراء هنا خلافهم لا من حيث التسهيل والتحقيق، وإن كانوا هم أيضا يسهلون ويحققون في هذه، لكن الخلاف هنا دائر بينهم بين من يقرأ الكلمة بهمزة واحدة أو بهمزتين. وأتى لنا بأول هذه الكلمات الخلافية، وهي كلمة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذا ما ورد في الآية في سورة الأحقاف. فالذي يقرأها بهمزتين كما دامت هو ابن كثير وابن عامر. الابنان كما يسميهم العلماء دائما، عندنا الأبوان أبو عمرو وأبو جعفر طبعا من العشرة. والابنان ابن عامر وابن كثير، وابن كثير والحرميان نافع وابن كثير آخرين. فالابنان هنا ابن عامر وابن كثير، أو ابن كثير وابن عامر على أساس الترتيب. يقرآن هذه الكلمة بالتشفيع، أي بهمزتين محقق بهمزتين مفتوحتين. أذهبتم أذهب، وكل على أصله من حيث التسهيل والتحقيق طبعا، لأن هنا ابن كثير طبعا يسهل الثانية من غير إدخال كما مر معنا من أهل السماء، وابن ذكوان يحققها أيضا من غير إدخال، وهشام له فيها التسهيل والتحقيق. هذا طبعا سنراه في موضوع التطبيق إن شاء الله تعالى. وكل منهما مع الإدخال، لأنه مذهبه إدخال ألف بين الهمزتين، هو ابن عامر بتمامه. فهنا إذن عندنا في هذا البيت خلاصة ما في هذا البيت، يقول إنه كلمة أذهبتم في سورة الأحقاف القراء فيها على قسمين: ابن كثير وابن عامر يقرأانها بهمزتين. أذهبتم أو أذهبتم أو أذهبتم أو أذهبتم، يعني إما بالتسهيل مع الإدخال أو بالتحقيق، لكن هما همزتان. باقي القراء السبعة يقرأونها بهمزة واحدة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، على الإخبار. طبعا دائما لما غالبا يعني لما تكون في عندنا همزتين بيكون همزة الأولى للاستفهام، لما يكون في همزة واحدة فيكون على الإخبار، ثم قال وصالا موصلا، وقصد بذلك أن كل من هذه القراءات موصولة السند بأصحابها وأربابها عن مشايخهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تذكير وتأكيد لا على أن يعني أن يشير أن هذه القضية ليست قضية اجتهادية أو أنها اختيارات لغوية، بل إنها موصولة وصالا موصلة ووصولة الإسناد برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نستمع إذن إلى التطبيق في كلمة أذهبتم طيباتكم في سورة الأحقاف. أذهبتم طيباتكم، أذهبتم طيباتكم، أذهبتم طيباتكم، أذهبتم طيباتكم، أذهبتم طيباتكم. نعم، ننتقل إلى البيت التالي 87 بعد 100. يقول الناظم وفي نون في أن كان شفع حمزة، أعد مرة ثانية، وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا، وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا. نعم، يبدو قد يكون في هنا في الثانية أحيانا غير موجودة، يبدو في بعض الناس. وفي نون أن كان ينكسر البيت، وفي نون في أن كان، في أن كان. تمام. هذا البيت الحقيقة من الأبيات أيضا التي فيها مسألة التشفيع، أن الهمزتين يعني أن كان أو أن كان. يخبر هنا الناظم رحمه الله أن كلمة أن كان التي في سورة نون والقلم وما يسطرون، سورة القلم، فيها أن كان ذا مال، أن كان ذا مال وبنين، يقرأها بهمزتين بالتشفيع يعني، ومعروف عندنا التشفيع صار ما هو اللي هو قضية الهمزة الثانية، يقرأها بهمزتين كل من حمزة وشعبة والدمشقي اللي هو ابن عامر الدمشقي. حمزة وشعبة بهمزتين محققتين، والدمشقي ابن عامر بهمزتين مع تسهيل الهمزة الثانية، ولذلك قال والدمشقي مسهلة. نعم. أي مسهلا يعني يأتي بهمزة ويسهل الثانية. نعم. يعني يقول أأن كان، بينما الحمزة وشعبة أأن كان، والباقون باقي القراء بهمزة واحدة أن كان ذا مال وبنين. جزاك الله خير. طبعا مع الإدخال عند ابن عامر. طبعا. نعم. كل على أصله في مسألة الإدخال وعدمها، وهذا ما نلاحظه في طيب التطبيق. نلاحظ الخلاصة التي أمامكم على الشاشة. في أن كان ذا مال وبنين في سورة القلم بهمزتين محققتين حمزة وشعبة، وقرأها بهمزتين الثانية منهما مسهلة ابن عامر، وبهمزة واحدة نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص والكسائي. نستمع الآن إلى المقطع من الشيخ نزار في هذه الآية. أأن كان ذا مال وبنين، أأن كان ذا مال وبنين، أأن كان ذا مال وبنين. أأن كان ذا مال وبنين، أن كان ذا مال وبنين. نعم. نتابع البيت الذي يليه. يقول الناظم كما هو أمامكم على الشاشة وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهلا، وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهلا. نعم. البيت الثالث أيضا هذه المجموعة الثلاث أبيات في قضية التشفيع وهذا آخرها. الكلمة الثالثة التي فيها ورد فيها الخلاف عن القراء بأنهم بين من يقرأها بهمزة واحدة وبين من يقرأها بهمزتين. هذه الكلمة وردت في سورة آل عمران في قوله تعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. قرأت أن يؤتى وقرأت أن يؤتى وكنا على أصل أو أهن يؤتى بالتحقيق أو التسهيل أو بالتحقيق. شفعها ابن كثير وهو يسهل. ابن كثير إيه نعم. ابن كثير هو الذي يقرأها بالتشفيع وهو من المسهلين أهل سما. فهي وردت ولذلك هذه وردت بالتشفيع مع التسهيل. أهن يؤتى أحد. فلذلك فيها نستطيع أن نقول هنا أنه فيها قراءتان، قراءة بهمزة واحدة والقراءة بهمزتين، ثم الذي يقرأها بهمزتين وهو ابن كثير يقرأها بالتشفيع بالتسهيل تسهيل الهمزة الثانية على مذهبه، وطبعا تسهيله هنا من غير إدخال لأنه لا يدخل ألفا بين الهمزتين. طبعا هنا فقط أردت أن أشير أخي أحمد بالنسبة لقوله وفي آل عمران، حقيقة هذا قيد أخرج منه الآية الكريمة التي هي أن يؤتى التي في غير سورة آل عمران اللي وردت في سورة المدثر، أن يؤتى اللي هي أن يؤتى صحفا منشرة، فهذا قيد. بينما لما قال وفي نون أن كان ذا أن كان لم ترد إلا في سورة نون، يعني وردت موضعا واحدا، وأيضا أذهبتم أيضا في الأحقاف لم ترد إلا في الأحقاف، فليس المقصود في البيت الأول والثاني قيدا، بينما في البيت الثالث أورد سورة آل عمران على على على سبيل التقييد حتى لا يشتبه موضع المدثر مع موضع آل عمران، ولذلك بصير عندنا معنى البيت الكلمة التي وردت في آل عمران أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يقرأها ابن كثير بهمزتين الثانية منهما مسهلة من غير إدخال، باقي القراء يقرؤونها بهمزة واحدة أن يؤتى أحد وكل على أصله في مسألة المدود وغير ذلك. نعم والله نستمع إلى التطبيق من الشيخ نزار في هذه الآية. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. نتابع قراءة الأبيات. يقول الناظم كما هو أمامكم وطه وفي الأعراف والشعراء بها أآمنتم للكل ثالث نبدلا وحقق ثان صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبلا وفي كلها حفص وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا. أعيد القراءة مرة أخرى. وطاها وفي الأعراف والشعراء بها أآمنتم للكل ثالث نبدلا وحقق ثان صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبلا وفي كلها حفص وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا. نعم هذه الأبيات الثلاثة ورد فيها كلمة آمنتم. قال أآمنتم. الحقيقة أآمنتم هنا فيها من يأتي بهمزة الاستفهام في أولها يصبح في الكلمة ثلاث همزات، همزة الاستفهام والهمزتان اللي في كلمة آمنتم، لأن أصلها أأمنتم أأمن، أبدلت الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها وهو الفتح على بحسب قاعدة الإبدال عند العرب، ولذلك هذه قاعدة لغوية يا إخواني لا يسع القارئ أن أن أن أن أن يخالفها، لأن القراءة لا يجوز أن تكون مخالفة للغة. فلذلك قال هنا للكل ثالثا أبدلا، لأنه ما في مجال لأن يخالف فيها، فهذه قضية لغوية، الكل يبدل الهمزة الثالثة، إذن الهمزة الثالثة هنا مبدلة ألفا بجميع القراء السبعة. ثم انتقل الآن إلى الهمزة الثانية وحقق ثان صحبة. الهمزة الثانية أآمنتم يقرأها صحبة حمزة والكسائي وشعبة بالتحقيق أآمنتم ولقنبل بإسقاطه لولا بطاها تقبل. قنبل يسقط الهمزة الأولى في موضع طه فقط فقط، فيصير عنده همزتين ويثبتها في الموضعين في الشعاع في العرب، وفي كلها حفص، يعني يسقط الأولى حفص من المواضع الثلاثة. فحفص ليس عنده همزة ثلاث همزات، عنده همزتين. قال فرعون آمنتم على الإخبار، على الإخبار. وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلة. قنبل له في موضع الأعراف قال فرعون آمنتم، وفي الملك اللي هي وإليه النشور آمنتم، وإليه النشور وآمنتم، يبدل كلا الموضعين واوا. قنبل يبدل كلا الموضعين، الهمزة الأولى يبدلها واوا فيقرأها، ولذلك قال وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك، ما قال والملك، والملك لأنه وفي الملك، يعني سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، يبدلها موصلة، يعني إن وصل هذه الكلمة بما قبلها أبدلت واوا، وإن بدأ بها بدأ بها بهمزة محققة، بهمزة محققة. أي نعم، فلذلك لا يبدل الواو بها إلا إذا وصلها بما قبلها. لذلك أشار لكلمة موصلة، أي حالة وصله لهذه الكلمة بما قبلها، يعني قال فرعون آمنتم، قال فرعون وآمنتم، قال فرعون آمنتم في الأصل، قال فرعون وآمنتم، يبدل الأولى واوا ويسهل الثانية. أيوة وآمنتم، نعم، التسهيل الثاني على أصله. نعم. وأيضا في مسألة في الملك وإليه النشور وآمنتم، وإليه النشور وآمنتم، اللي هو إبدال الهمزة الأولى وتسهيل الثانية، وطبعا إبدال الثالثة حرف مد كما هو مذهب جميع القراء. نعم. طيب سنذكر الخلاصة ثم نشاهد قراءة. وأرجو أن يتنبه الإخوة للخلاصة، لأنها يعني مراجعة أو خلاصة ما نقول. حقيقة الخلاصات يا أخواني مهمة جدا، غاية في الأهمية، لأنها تستجمع الفكرة عندكم والأفكار التي بثت، يعني تكون ملخصة. تظهر على الشاشة في كلمة آمنتم في سورة الأعراف وطه والشعراء، قرأها بهمزتين محققتين، حمزة والكسائي وشعبة في المواضع الثلاثة، هم أهل صحبة. حفص أسقط الهمزة الأولى في جميع المواضع، وقنبل أسقط الأولى في سورة طه، وأبدل الأولى واوا عند الوصل في الأعراف، قال فرعون وآمنتم، وحقق الأولى وسهل الثانية في سورة الشعراء، وبقية القراء وهم نافع والبزي وأبو عمرو وابن عامر قرأوها بهمزتين، الثانية منهما مسهلة. نعم، نستمع الآن إلى التطبيق لقراءة حمزة والكسائي وشعبة، ونلاحظ كيف قرأوها بهمزتين محققتين من الشيخ نزار. قال فرعون أآمنتم به قبل أن آذن لكم، قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم. نعم، نلاحظ الآن في قراءة رواية الإمام قنبل في سورة الأعراف وطه والشعراء، كيف أنه أسقط الهمزة التي في سورة طه، وأبدل التي هي في سورة الأعراف، أبدل الأولى واوا عند الوصل، وأثبت الثانية، أثبتهما في سورة الشعراء مع تسهيل الثانية. نستمعها من الشيخ نزار. قال فرعون وآمنتم به قبل أن آذن لكم، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. نعم، والآن نتابع قراءة الباقين وهم نافع والبزي وأبو عمرو وابن عامر، حيث أنهم نعم حققوا الأولى وسهلوا الثانية. لكن قبل ذلك، هنا في عندنا لورش في مذهبه، إذا التقت الهمزتان الثانية مفتوحة له إبدال الثانية ألفا، لكن هنا الموضع له خصوصية في هذا. طبعا أكيد هنا لا ما يعني منصوص عليه أنه ما في إبدال إذا كان في ثلاث همزات يعني. نعم. إذا فيها ولا إدخال أيضا للذين يدخلون. يعني في المسألة لما يكون في ثلاث همزات. نعم. لا إدخال لمن يدخل بين الهمزتين ألف ولا نعم. إبدال لورش لأنه إذا أبدل سوف يلتقي له خصوصيات سوف تلتقي نعم. السواكن ولذلك لا يبدلها. نعم. إذا نستمع إلى هذه القراءة في تسهيل الهمزة الثانية من الهمزتين. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم نعم جزاك الله خير لاحظ شيخ نلاحظ أن ورش مد البدل في من تم رغم تسهيله هذا ينبه على أنه هنا له ثلاثة البدل طبعا مع التسهيل نعم. هو أتانا هو في بتوسط البدل نعم. لكن له فيها الثلاثة نعم. قصر التوسط وإشباع نعم. أتانا بالتوسط هو لا حرج يعني هو لأنه موضع الشاهد هو في واحد في هذا لكن نعم. نبه حتى لا يظن ظان أنه ليس له إلا التوسط هو مع التسهيل له ثلاثة البدل نعم. على مذهب وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو فقصر أحب نعم الطيبة نعم فهنا تغير السبب وبقي الأثر اللي هو التسهيل فيبقى المد ثلاثة اثنين أربعة ستة نعم عند ورش نعم ثلاثة البدل موجودة مع التسهيل نعم أما كما قلت قبل التطبيق ليس له الإبدال لأنه يلتقي ألفان نعم وعندئذ سيلتقي ساكنان وسنضطر لحذف واحد منهم فلا ضرورة لهذا فلا يكون له فيها إلا التوسط نعم طيب الشيخ نستمع الآن قبل أن ننهي الحلقة إلى مقطع وإليه النشور نعم في سورة الملك لقنبل من الشيخ نعم وإليه النشور وأمنتم من في السماء وإليه النشور آمنتم من في السماء هناك خلاف عند الوصل يختلف عن حالنا عند الوقت عند الابتداء قلت أنه عند الابتداء يجب أن يحقق الهمزة المبتدأ نعم بها نعم أما عند وصلها بما قبلها أبدلت واوا أبدلت نعم الهمزة واوا نعم هل هناك إضافة قبل الأسئلة أم الحقيقة ما أدري إذا كان في أي تساؤل أظن الأمور واضحة بالنسبة إن شاء الله الأمور سهلة بإذن الله إن شاء الله تعالى بإذن الله ونحن في باب التسهيل فلا بد أن يكون الأمر سهلا ميسورا إن شاء الله نعم تعالى نعم أما بالنسبة لأسئلة الحلقة هذه فإحنا الحقيقة في هذه الحلقة السؤال الأول عدد الهمزات التي ورد الخلاف فيها بين القراء بين من يقرأها بهمزة واحدة أو همزتين وما مذاهب القراء في كل كلمة منها سؤال سهل هذا نعم. سؤال سهل نعم. وهذا يحتاج من الإخوة أن ينتبهوا إلى الأبيات الثلاثة الأولى التي شرحناها في هذه الحلقة نعم. السؤال الثاني لخص مذاهب القراء في كلمة آمنتم بين وبين كيفية قراءة كل منهم في هذه الكلمة آمنتم السؤال الثالث هل ورد عن القراء إدخال أو إبدال للهمزة الثانية من الهمزتين في آمنتم؟ أأمنتم؟ أأمنتم نعم. هل ورد سؤال، هل ورد عن القراء في هذه الكلمة إدخال ألف أو إبدال الهمزة الثانية ألفا، ولماذا؟ أو علل لما تقول. نعم. بين الجواب وعلل لما تقول، والحمد لله رب العالمين. شكرا، شكرا جزيلا. نتابع إن شاء الله مشاهدينا الكرام باب الهمزتين من كلمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافيقة يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا ذنوب ولينا، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتن كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيا. الحمد لله.